الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا زال حديثنا يدور حول الأحكام وأركانه، وقد سبق في الدرس الماضي الحديث على الحكم وأركانه، وأما تعريفه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح فقد سبق في الدروس الأولى. أما اليوم فعندنا أدلة الأحكام، أدلة التي يستمد منها الفقيه الفقه، وهي أدلة منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف عليه أو مختلف فيه، ومنها أدلة نقلية، ومنها أدلة عقلية. هذه الأدلة اللي كيستمد منها الفقيه الفقه، وكاين اللي متفقين عليها وكاين اللي مختلفين فيها، وكاين اللي بعضهم قال بأنها أربعة كما سيأتي إن شاء الله، وكاين اللي قال بأنها أكثر، وكاين اللي قسمها إلى قسمين عقلية ونقلية. اللي قال أربعة جعل الدليل الأول الكتاب، الدليل الثاني السنة، قالوا هذا هما الأصل اللي خاطب الله عز وجل بها بهما المكلفين المكلفين، وطبعا وعليهما كين بني الدين. وكذلك الإجماع والقياس الصحيح هما مستنادوهما، مستند الإجماع والقياس الكتاب والسنة، لأن مستندان إلى الكتاب والسنة، مستندان يعني الإجماع والقياس مستندان إلى الكتاب والسنة. هذا إذن فالأصل الذي خطب به المكلف، وش نقصده بالمكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل اللي كيكون مكلف بماذا؟ بجميع العبادات، مكلف بالتكاليف الشرعية، مكلف بالتكاليف الشرعية كما سيأتي إن شاء الله، أو كما سبق لكم مسألة البلوغ ومسألة العقل ومسألة الرشد، لأن هذه البلوغ والعقل والرشد هذه شرط لصحة المعاملات. من اللي كيفقد يعني واحد الشرط من هذه الشروط، المعامله ديالو لا تكون صحيحه ولا تكون نافذه التصرفات، يعني التصرفات ديالو ما تكونش نافذه. ولذلك كيتعين شنو كيتعين؟ الحجر عليه، الحجر عليه يعني نحجروا عليه. واسبق لكم قول الله عز وجل: يا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. يعني شرط البلوغ، يعني شرط البلوغ والعقل، شرط البلوغ والعقل. وهذه ملاحظة معروفة كنا نبنى عليها، أن هذا لا يرد على إيجاب الزكاة والحقوق المالية، يعني في المسائل ديال الناس اللي كيكون مثلا ماشي واجب عليهم، حال الصغير حال المجنون، لكن الزكاة بوحدة عندها علاقة أخرى، أنها كتتعلق أو مربوطة بالأسباب اللي كتعين هذه العبادة. فمثلا الطفل تؤدى الزكاة في ماله، يعني إذا كان الوالي يؤدي الزكاة في ماله، وإذا كان أيضا يعني الشخص مجنون أيضا تؤدى الزكاة في ماله، يعني اللي مسؤول عن الأموال دياله نقول له بأنك أنت مطالب بماذا؟ بدفع الزكاة في هذا المال. فإذا قال بأن هذا الرجل رفع عنه القلم نقول له لا، الزكاة مربوطة بأسباب معينة، عندما توجد هذه الأسباب يثبت الحكم، يثبت الحكم، لأن هنا كننظر إلى ماذا؟ كننظر إلى السبب، ما كننظرش إلى الفاعل. وتنبهوا لهذه، وإحنا نبنى عليها عدة مرات. إذن في الأدلة، أدلة الأحكام يعني الأدلة الشرعية اللي كتكون صحيحة، طبعا المرجع ديالها دائما إلى الكتاب اللي هو أصل الدين وهو منشأ الإسلام كما قلنا، وعليها ينبني ماذا؟ ينبني التكليف، ينبني التكليف. وكاين اللي متفق عليها وكاين اللي مختلف فيها، كاين اللي مختلف فيها لأن هي أنواع. مثلا الأول القرآن، يعني طبعا جميع ما يتعلق بالقرآن كما سيأتيكم إن شاء الله. السنن يعني السنة الصحيحة، وجميع ماذا؟ ما يعني ما يندرج تحت السنة من قول وفعل وترك وتقرير وتقرير، وزاد بعضهم يعني الصفة الخلقية والخلقية. وأيضا ثالث الإجماع، إجماع الأمة، إجماع الأمة هذا دليل مستقل. وأيضا دليل آخر اللي هو إجماع الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كذلك من الأدلة التي تحدث عنها العلماء يعني أن تكون دليلا وأصلا قول الصحابي، قول الصحابي مع تفصيل معروف عند علماء الأصول لا يكون له مخالف. وكذلك إجماع أهل المدينة، هذا عند المالكية عند الإمام مالك، وإجماع أهل الكوفة عند الأحناف، عند الأحناف. وأيضا شرع من قبلنا، شرع من قبلنا إذا كان لا يخالف شرعنا، إذا كان لا يخالف شرعنا. وأيضا الاستحسان، الاستحسان. ويدخل أيضا في الأدلة المصالح المرسلة بأنواعها كما سيأتي إن شاء الله. ويدخل فيه أيضا العرف والعادة لأنها محكمة كما سيأتي كما سبق لكم في قواعد الفقه. كذلك مسألة سد الذرائع، ما دام تكلمنا على المصلحة أيضا سد الذرائع من الأدلة الشرعية الصحيحة. كذلك الاستصحاب، والاستصحاب كيدخل فيه البراءة الأصلية كما سيأتي إن شاء الله، لأن هذه معلومة يعني من مسائل اللي إذا قلنا مثلا الكتاب والسنة وكيدخل فيها حتى ماذا الاستصحاب، استصحاب طبعا استصحاب الحال، يعني استصحاب الحال في النفي الأصلي اللي كيدل على براءة الذمة، وهي أنواع كما سيأتيكم إن شاء الله أنواع. كذلك عندنا من الأدلة الشرعية الصحيحة وطبعا وإن كان فيها خلاف الاستدلال، وأيضا الاستقراء، الاستقراء. وسيأتي إن شاء الله أن هناك هذه هي المختلف فيها وبعضها متفق فيها، هذه مجموعة، فهذه المجموعة اللي ذكرناها، وهناك هناك أدلة أخرى. إذا ذكرنا إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، إجماع خلفاء الراشدين، إجماع أهل المدينة، يعني إجماع أهل الكوفة، أيضا قول الصحابي، أيضا المصالح المرسلة، أيضا الاستحسان، أيضا الشرع من قبلنا، أيضا الاستقراء، أيضا سد الذرائع، أيضا الاستدلال، أيضا الاستصحاب، ومنه البراءة الأصلية اللي معروفة، أيضا العرف والعادة. وهذه فيها المتفق عليها، هذه مجموعة الآن ذكرناها إجمالا، منها المتفق عليها، المتفق عليها والمختلف فيها. يعني إذا جينا نشوف المتفق عليها بحال كتاب السنة والإجماع، بعضهم يقول لا غير، هذه متفق عليها، والإجماع فيه تفصيل آخر سيأتي إن شاء الله، وكاين خلاف في المسألة ديال الإجماع، كاين مسألة ديال الإجماع. وثم هناك تنعقد لكل منهما يعني أدلته وحججه وأمثلته إن شاء الله. والأنواع أخرى يعني زول الكتاب والسنة والإجماع على الراجح طبعا، والباقي أنواع مختلف فيها، مختلف فيها، هذه أنواع أخرى مختلف فيها. طيب يعني قبل ما نعرف شنو هو الدليل ممكن أن نقول بأن هذه الأدلة الشرعية الصحيحة قسمها بعض العلماء إلى قسمين، أنا طبعا غنعرفهم إحنا الدليل، ولكن قسمها العلماء إلى قسمين. القسم الأول الدليل النقلي أو الأدلة النقلية، القسم الثاني الأدلة العقلية، لأن النقلي ضده العقلي والعقلي ضده النقلي. فالنقلية شنو هي؟ النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع، زاد بعضهم شرع من قبلنا كما سيأتي إن شاء الله. وعلاش كنسميوها نقلية؟ قالك لأن العلماء سموها نقلية لأنها كترجع، ما كترجعش للعقل، كترجع للنقل، كنثبتوا الأحكام منها من ماذا؟ نقلا لا عقلا، ولذلك قيل لها النقلية، النقلية. وغيرها تسمى عقلية، تسمى عقلية. وعلاش كنقول لها أيضا عقلية؟ لأن مردها فين؟ مردها للعقل، مردها للعقل، مردها إلى النظر والرأي، مردها ما ردها إلى النظر والرأي، حتى وإن لم تستقل بها العقول، حتى وإن لم تستقل بها العقول. فنرجع إلى النقلية، الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا، والنقلية لأنها راجعة إلى النقل، العقل ليس له شيء في إثباتها، لا دخل له في إثباتها. والعقلية هي القياس والمصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وهكذا. طيب، أولا قلنا بأن الدليل، شنو هو الدليل؟ الأدلة، لأن الآن الأدلة كلام إجمالي، يعني الفقه بماذا يعرف والأحكام بماذا تعرف. قلنا كنستمد الأدلة، كنستمد منها الفقه، وهي الأدلة أربعة: الكتاب والسنة، وشنو آخر؟ والإجماع والقياس. ثم كنرجعوا كنقولوا الدليل، شنو هو الدليل، شنو هو الدليل؟ وحنا كنمشوا بهذه الطريقة عمدا باش يعني الطالب يكون على بينة، وفي الدورة الثانية إن شاء الله لا بأس أن يتوسع معكم الواحد. أصل الدليل شنو هو؟ يعني الدليل هو المرشد، أصل الدليل الإرشاد، المرشد والهادي. ولهذا يعني الذي يرشدك ويدلك على الطريق الصحيح يقال له المرشد، ويقال له الدليل، ويقال له الهادي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج في الهجرة كان معه أبو بكر الصديق، وكان معهم حتى الدليل، الدليل كان معروف يعني الدليل في الصحراء يدلك على الطريق والوجهة الصحيحة. فالمرشد هو أصل عام، الدليل هو عام، هو كل من يرشدك إلى شيء، وكل من يهديك إلى شيء، وكل من يوجهك إلى شيء، وهذا الشيء سواء كان حسيا أو كان معنويا، وأيضا سواء وجهك إلى ما هو خير أو وجهك إلى ما هو شر، أو وجهك إلى ما هو شر. يعني كل حاجة كتوصل بها، كتوصل بها إلى معرفة شيء، إلى معرفة شيء كنت تجهله، يعني ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، إما علما أو ظنا، إما علما أو ظنا. طبعا أنا ما غنعرفوش إحنا العلم، نجيو نعرفوا العلم ونعرفوا الظن. أنا طبعا أنتم تعلمون يعني العلماء اختلفوا في تعريف العلم، ولا سيما الأصوليون، منهم من قال بأنه هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، ومنهم من قال بأن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ومنهم من قال بأن العلم له تعريف أخرى، ومنهم من قال لا يعرف، لأن تعريفه يؤدي إلى الدور والتسلسل كما قال ابن العربي وغيره. أما الظن فهو إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه. أما إذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما أو وهاما أو وهما. طيب، والظن هو إدراك الطرف الراجح بخلاف القطعي، القطعي هو الإدراك الجازم اللي كيكون يطابق يعني المطابق للواقع عن دليل، كيكون عن دليل، هذا هو يعني الظني والقطعي، الظني والقطعي. طيب، هذا هو الدليل. الدليل عندما يطلق يراد به إما الدال حل اللي قلنا دليل الطريق ومرشد الطريق، ها، أو يراد به ما يستدل به. وبماذا نستدل؟ بنص من النصوص، أو دليل من الأدلة، أو بالقياس، أو بالإجماع، أو ما يرادفه. وهذا الدليل إما يراد به الدال يعني بحال دليل الطريق المرشد، أو ما يستدل به من نص أو غيره. وما الذي يرادف الدليل؟ هناك ألفاظ ترادف الدليل تكلم عليها علماء الأصول، يعني الدليل يرادفه شنو هو؟ البرهان. لهذا بعضهم ألف البرهان في علم ماذا؟ الأصول والقرآن. وبعضهم ألف يعني في الأصول الحجة، وبعضهم سماه السلطان، كل واحد يعني على حسب المؤلفات اللي هي كثيرة في الموضوع. فإذا سموا هذا العلم بماذا؟ بمرادف الدليل، مرادف الدليل، لأن الدليل له ألفاظ ترادفه، عنده البرهان، عنده الحجة، عنده السلطان، عنده الآية، عنده العلم، عنده الأمارة، العفو، عنده العلامة، عنده الأمارة. هذه كلها بعض العلماء قالوا بأن هذه فيها تفصيل، يعني الدليل يرادفه ماذا؟ الدليل يرادفه ألفاظ. شنو هي الألفاظ التي ترادفه؟ البرهان. شنو آخر؟ الحجة. شنو آخر؟ السلطان. شنو آخر؟ الآية. شنو آخر؟ الأمارة. شنو آخر؟ العلامة. لكن بعضهم قال هذا البرهان والحجة والسلطان والآية هذه ألفاظ استعملها علماء الأصول في القطعيات، في القطعيات، هذا هو الأصل. لكن وربما تستعمل في الظنيات، وربما تستعمل في الظنيات. أما جزء ديال الألفاظ اللي كيبقاو اللي هما الأمارة والعلامة، قال بعض العلماء كالحنابل وغيرهم تستعمل في الظنيات فقط، تستعمل في الظنيات فقط. إذن نشوفوا لهذا، عندنا الدليل، الدليل في اللغة شنو هو؟ الإرشاد، مطلق الإرشاد، يعني كل ما يدلك ويرشدك إلى ماذا؟ إلى الطريق، وسواء كان الطريق الحسية أو المعنوية، سواء دلك على خير أو على شر. ثم الدليل يراد به إما الدال بحال قلنا الدليل الطريق كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره. ثم هذا الدليل له ألفاظ كتسمى المرادفات. شنو هي الألفاظ؟ يعني ألفاظ اللي كترادف الدليل، البرهان والحجة والسلطان والآية. هذه قالوا تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، يعني الأصل أنها تستعمل في القطعيات، لكن قليل قد تستعمل في ماذا؟ في الظنيات. أما الأمارة والعلامة الحنابلة قالوا تستعمل في الظنيات فقط. وهل يسلم لهم هذا التقسيم؟ الجواب هذا التقسيم فيه تفصيل، هذا التقسيم فيه تفصيل، ما يمكنش يسلم له هذا، لأن كثير من جماعة وجمهور من العلماء قالوا بأن هذه الألفاظ هي مترادفة فعلا، ولكن الأمارة تستعمل فيما يؤدي إلى غلبة الظن، تستعمل إلى ما يؤدي إلى غلبة الظن. وبعضهم قال هذا الدليل يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، أو فيما يؤدي إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن. والصحيح أن الدليل الأصل فيه بمرادفاته يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فهو ليس دليلا، إنما هو أمارة فقط، أمارة فقط. وهذا صحيح، هذا قال به المالكية، قالوا هذا هو الصحيح. ويظهر الله أعلم أن المالكية ما جابوش شي حجة. إذن إذا ما جابوش شي حجة شغن قلوا إحنا؟ قلوا على أن الدليل هو اللي كيتستعمل فيما يؤدي إلى العلم، أما ما يؤدي إلى غلبة الظن كما قال المالكية بأن إنما هي أمارة، فنقول لهم هذا ليس بصحيح. علاش ليس بصحيح؟ يعني خصنا نجيب ما يثبت عكس ما قرره المالكية في علم أصول الفقه. هذا باللغة، لا من جهة اللغة ولا من جهة ماذا؟ العقل. إذا معنى الإنسان نظر في هذه المرادفات، فنقول الأمارة قد تؤدي إلى العلم فقط، الدليل يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، كذلك الأمارة قد تؤدي إلى العلم، وسواء كان ظني أو يقيني، ظني أو يقيني. فإذن فنقول لهم الصحيح إن الدليل يستعمل فيما يؤدي إلى العلم، والأمارة أيضا تؤدي، قد تؤدي إلى العلم، قد تؤدي إلى العلم، مفهوم؟ أما تؤدي دائما إلى غلبة الظن وإلى الظن فقط هذا غير صحيح، طارة قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم، قد تؤدي إلى العلم. إذن فهم هذا؟ طيب، إذن فالحنابلة عندهم أصل الأدلة أربعة فقط. شنو هما؟ عندهم الأول الكتاب، وهذا غيجي الكلام عليه إن شاء الله بتوسع. وعندهم الثاني السنة. وطبعا السنة سيأتي إن شاء الله يعني القولية والفعلية والتقريرية والطرق والصفة الخلقية والخلقية ونحوها كما سيأتي إن شاء الله. الثالث الدليل الثالث عند الحنابلة الإجماع. الدليل الثالث الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. هذه سمعية، هذه أدلة سمعية، وهناك ما يتفرع عنها. شنو هو لكي يتفرع عنها؟ القياس والاستدلال، القياس والاستدلال. والقسم الرابع من الأدلة عقلي، وهو استصحاب الحال. شنو هو استصحاب الحال؟ يعني نفي الأصل لكي يدل على براءة الذمة، براءة الذمة. وهذا سيأتينا إن شاء الله أنها أنواع، أنها أنواع. فمثلا الدليل الأول الكتاب، الكتاب، الكتاب هو كلام الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله. وبعضهم قال على أن الأدلة قسمان كما قلنا عند الحنابلة وعند غيرهم، قال لك إلا أنها تنقسم إلى نقلية وعقلية. النقلية عندهم الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا. العقلية عندهم القياس والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب ونحوها كما سيأتي، ونحوها كما سيأتي إن شاء الله. الأدلة اللي كتبين لنا هذا الشيء ستأتي بالتفصيل، ولكن قبل ما نتكلموا على القرآن نبدأ بالقرآن الأول، إنه هو كتاب الله عز وجل، وهو القرآن العظيم، وهو كلام رب العالمين، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو ليس بمخلوق كما سيأتي إن شاء الله. والقرآن كسائر صفات الله سبحانه وتعالى كما هو شأن ذاته العالية، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في ماذا؟ في الذات، كما أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فكلامه سبحانه وتعالى هل كما يقول البعض يشبه كلام المخلوقين؟ الجواب لا، لا يشبه كلام المخلوقين، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. والله عز وجل كما بينا في العقيدة يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وسيأتي أيضا ما يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل بلفظه وبمعناه، وبمعناه. أن الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، ولم يقل ما يدل عليه كلام الله كما يقول الأشاعرة وغيرهم. يقول هذا دل على كلام الله، دل على كلام الله. هو وكيقولوا كلامه دون صوت ودون حرف، يعني خالي من الصوت وخالي من الحرف، هذه خرافة، هذه العقيدة ديال النصارى. الله عز وجل يقول يسمعون كلام الله، وإحنا نقول لا، دل على كلام الله، الكلام النفسي، كيقولوا كلام النفسي، وهذه ماشي خرافة. وكلم الله موسى تكليما، قالوا ألقى كلاما في الشجرة فكلم موسى. لما هذا التأويل؟ والله يقول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وهم أحسن فهما وأحسن توضيحا من كلام الله عز وجل الذي يقول فيسمع كلام الله، يسمعون كلام الله حتى يسمع كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وكلم الله موسى تكليما. إذن لمن نستمع؟ استمع لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول في حديث رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي وأطال النفس فيه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، عندما كان كيعرض نفسه عليه الصلاة والسلام على الناس في الأسواق، ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وكيقول عليه الصلاة والسلام يعني كما قالت عائشة في حديث في حديث يعني متفق عليه حديث نبوي. والله مسألة قصة الإفك رضي الله عنها عندما اتهمت في عرضها تهمها المنافقون وولغ في عرضها كثير من الصحابة رضي الله عنهم وقد أقيم عليهم الحد. فكانت تقول والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. كلمه الله كلمه يعني كلام الله كلام الله. هناك كتاب قيم في مسألة كلام الله عز وجل العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدع الردية. هذا كتاب للدكتور عبد الله بن يوسف الجديع وهو كتاب جميل وكتاب جامع المانع جامع المانع. فكلام الله عز وجل هو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المحفوظ في الصدور ماشي كما يقول المعتزلة وكما يقول الأشاعرة وغير وكما يقول غيرهما من المبتدعة بأنه دال على كلام الله وبأن الكلام النفسي. هذا كله باطل هذا كله تأويل ما ينبغي أن يلتفت إليه. فكلام الله عز وجل هو المكتوب في ماذا؟ المكتوب في المصاحف المتلو كما قلنا بالألسنة المحفوظ في الصدور المحفوظ في الصدور. إذن فالدليل وسيأتينا إن شاء الله الحديث على ماذا؟ على القرآن وعلى ماذا تعريفه وعلى حكم القراءة الشاذة وعلى حجيته وعلى المحكم والمتشابه من القرآن وعلى المعرب وعلى الناسخ والمنسوخ وعلى إقرارات القرآن وما يتعلق بكيفية الاستدلال به. هذا كله سيأتينا إن شاء الله ونعرفه إن شاء الله ونذكر ما قيل فيه وأيضا ونبين أن القرآن كغيره من الكلام يعني في من جهة التقسيم فيعني فيه الحقيقة وفيه المجاز فيه الحقيقة وفيه المجاز على قول طبعا لأن كاين من العلماء حتى كل ما رجعوا للدليل يعني نبهوا على هذه كاين من العلماء اللي لا يقول بالمجاز يقول بالحقيقة فقط والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز عكسه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة لعلاقة أو شيء من هذا قبل كما سيأتي إن شاء الله. وأعطوا الأمثلة بحال جناح الذل يريد أن ينقض ها يعني فاسأل أهل القرية أهل القرية واخفض لهما جناح الذل جناح الذل. الآية قالوا فيها المجاز فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يعني جدارا يريد أن ينقض قالوا هذا مجاز. هذه الآية استدل بها من يرى المجاز في القرآن وأما من لا يرى المجاز فيها قالوا لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها لأن الجمادات قالوا عند إرادة وعند إرادة حقيقة حقيقية وهذه الإرادة يعلمها الله وإن كنا نحن لا نعلمها. واستدلوا بحنين الجذع اللي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لما تحول عنه إلى المنبر ماذا فعل هذا الجذع يعني نشأ عن إرادة نشأ عن إرادة يعلمها الله حنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بالحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسلامه عليه في إرادة وهذا الإرادة ما كان علموهاش احنا ولكن يعلمها الله كما صرح أيضا تعالى بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن الله سبحانه وتعالى يفقه ذلك يعلم إرادة الجمادات وهي إرادة حقيقية وإن كنا لا نعلمها. كما استدلوا بالحجر الذي فر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام طبعا هذا من يرى المجاز، أما من لا يرى المجاز فماذا قال؟ في تفصيل، هي تفصيل، يعني جماهير أهل الأصول قالوا بهذا التقسيم الذي ذكرنا، الكلام يعني سواء كلام الله أو كلام غيره ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة والمجاز قال به الجمهور، جمهور علماء الأصول. هناك جماعة أخرى من أئمة أهل العلم نفوا المجاز، ماشي مطلقا، كاين اللي نفى مطلقا، كاين اللي نفى في القرآن فقط، ومن هؤلاء أبو بكر بن أبي داود وداود الظاهري وأبو العباس ابن القاص، وهذا من قدماء الشافعية، وأيضا أبو علي الفارسي، واللي سبق لنا أيضا ابن ماذا؟ ابن خويز منداد، هذا من علماء المالكية وأئمتهم. وقلنا أيضا، وهذه وردت أيضا رواية للإمام أحمد، الإمام أحمد اختارها بعض العلماء، اختارها بعض العلماء، ومن اختارها ابن حامد، ابن حامد. وشيخ الإسلام ابن تيمية أطال النفس في هذه المسألة، وتوصل إلى أن القرون الأولى لم يرد عنهم ما يشير إلى إثبات وجود مجاز في القرآن، والتلميذ ابن القيم أطال في إثبات ذلك. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ذكر في بعض كتبه، وعندي هذا مسجل في ذاكرة سجل مكافح، أنه يقول بالمجاز إلا في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. والشنقيطي له كتاب في الموضوع ينكر المجاز، ينكر المجاز. وابن القيم أطال النفس في مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة. إذن هذا إن شاء الله نرجع إلى هذا الموضوع، لأن ابن القيم عنده واحد البحث جيد، عنده بحث جيد في الرد على من استدل بقوله تعالى واخذ له ما جناح الذل على إثبات المجاز، عنده بحث جيد في الصواعق المرسلة. وعلى كل، فالذي يظهر الله أعلم القول بالمجاز، القول بالمجاز إلا في الأسماء والصفات، إلا في الأسماء والصفات. أما في الأسماء والصفات فلا يقال إنه لا يقرر فيها المجاز، لأن المؤولين يقررون المجاز في الأسماء والصفات. وكما سيأتينا إن شاء الله أيضا أن كلام الله عز وجل هل يوجد فيه لغة غير لغة العرب أم لا، وهل فيه، وإذا كان فيه لغة غير لغة العرب هل هي بقيت حبشية أو هندية أم عربت، أم عربت، حل كي مسلوب إن كان ناشئة الليل، إن ناشئة الليل، كاين من العلماء اللي قال بأن هذه لغة حبشية. وكما قالوا أيضا المشكاه، قالوا هذه لغة هندية. وكما قالوا أيضا في الاستبراق، استبراق طبعا هذا نوع من الحرير كيكون غليظ الدبج، غليظ الدبج وهو نوع من الحرير، قالوا بأن الاستبراق هذه لغة فارسية، هذه لغة فارسية. ومن العلماء من قال لا، هذه لغة كلها عربية، هذه ألفاظ كلها عربية، هذه ألفاظ كلها عربية. إذن في العلماء قالوا أيضا فيه المحكم المتشابه، قالوا فيه المحكم المفسر والمتشابه المجمل، قالوا فيه المتشابه اللي كيكون العلم دياله غامض على غير طبعا علماء المحققين، هل آيات المتعارضة وبحال الحروف المقطعة، وقالوا فيها أيضا المحكم يعني الوعد والوعيد والحرام والحلال، وفي المتشابه وفي القصص وفي الأمثال، وفي أيضا ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله، هل آيات الصفات، وفيه وفيه وفيه كما سيأتي إن شاء الله. لكن العلماء اختلفوا أيضا، قلنا بأن القرآن هناك أشياء تشتمل على غير العربية، كاين العلماء من قال لا، لكن هذه فيها مذاهب، المذهب الأول كيقول منه من ذهب إلى جواز ذلك مطلقا بأنه يوجد، ومنهم من قال بالجواز ولكن عرب، ومنهم من قال بالجواز يعني من الصحابة حال عبد الله بن عباس، وكاين التلاميذ ديالهم من التابعين بحال عكرمة وغيرهم، وقرر هذا الغزالي في في كتب الأصول المستصفى وفي غيره، وابن برهان أيضا، وبعض العلماء يعني إذن أمشي كل المذهب الأول جواز ماذا استعمال شيء غير عربي في القرآن، والمذهب الثاني مش يكون جميع ما في القرآن عربي، ما فيه شي حاجة من جميع اللغات. وهذا القول قال به العربي المطلبي الشافعي، قال لك بأن كل ما يوجد في القرآن عربي وليس فيه شيء يعني خارج من اللغة العربية. حال قرر هذا أيضا الباقلاني أبو بكر الباقلاني، وقال به بعض الحنابلة، واختاره أبو يعلى القاضي أبو يعلى، واختاره أيضا أبو الخطاب، واختاره أيضا ابن عقيل، واختاره أيضا المجد بن تيمية، واختاره أيضا ابن جرير الطبري وأبو عبيدة، وهذا رجحه الباجي. إذن هذا المذهب الثاني. الأول يقول بأن يوجد في القرآن يعني الحبشي، لفظ الحبشي ولفظ هندي ولفظ فارسي وهكذا، ولكن بعد ذلك عرب يعني معرب. القول الثاني وأول من قال به الشافعي ثم تبعه من ذكرنا، قال لك لا يوجد في القرآن لفظ عربي حبشي أو هندي أو فارسي أو غيره بل يوجد فيه القرآن يعني العربي فقط وليس فيه شيء من سائر اللغات. المذهب الثالث هذا ذهب إليه كثير من العلماء، قالوا بأنه يمكن يكون فيه غير عربي، ولكن العرب عربته يعني معنى استعملته، لما استعملته العرب صار من لسان العرب، وباش صار من لسان العرب يعني بتعريبهم وباستعمالهم له، وهذا قال به أبو عبيد القاسم طبعا مسلم، وقال به مجاهد، وقال به سعد بن جبير، وقال به عطاء، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة في الروضة، روضة الناظر، لأن المعروف على أنه استعمل وفيه ألفاظ غير عربية لكنها استعملت وعربت. وطبعا أنتم تعلمون القاعدة المعلومة أن دائرة الاستعمال أوسع من دائرة الأخذ، دائرة الاستعمال أوسع من دائرة الأخذ. القسم الرابع، المذهب الرابع، يعني قالوا اشتمل القرآن على ماذا، أو قالوا ما اشتمل عليه القرآن من تكليف هو بأسره عربي يعني مفهوم المعنى حتى ولو لم يكن عربيا، قال لك قال لك لما جاز خطاب العربي به. نعم هذا هو القسم الرابع. وأما ما عدا آية التكليف فيجوز أن لا تكون عربية، وهذا قال به ابن برهان وقرره كثير من العلماء من الحنابلة، وقالوا هذا هو الحق عندهم، وهذا إن شاء الله بحثه علوم القرآن، إذن فنحن نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. شنو هو الدليل؟ يعني قلنا مطلق الماذا؟ الإرشاد، أو مطلق الماذا؟ الهداية، يعني المرشد والهادي، الهادي إلى أي شيء، سواء كان هذا الشيء حسيا أو معنويا، وسواء كان خيرا أو شرا وأما اصطلاحا شنو قالوا في الهادي اصطلاحا والدليل اصطلاحا؟ قالوا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ثم مثلوا بماذا؟ بحدوث العالم. العالم حادث، يعني يثبتون له بأنه مخلوق بالنظر في أحوال العالم، يعني كيتغير وكيتقلب وكيحصل فيه الفناء، فلذلك قالوا العالم حادث يعني حدوث العالم. وأيضا وجوب الصلاة، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى في دلالة النصوص الشرعية عليه. والدليل كما سبق لنا في أول تعريفي علم أصول الفقه إجمالا، وأقيم الصلاة، هذا أمر طبعا يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمرا مثلا إلى مطلوب خبري. وهذا طبعا هو التصديق بأن هذا الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، لأن الأمر هذا لا يمكن يدل، كيدل على إقامة الصلاة، والأمر بإقامة الصلاة على ماذا يدل؟ يدل على وجوبها، يدل على وجوبها. فلذلك تقول هكذا في الزكاة، تقول هذا كذا في الزكاة، وتقول في غيره من ماذا؟ في من الأدلة، يعني سواء كان الأمر أو النهي، الأمر أو النهي. فكل من العالم وإقامة الصلاة هو الدليل عند العلماء، هو الدليل عند العلماء. لكن الدليل الشرعي كل ما يستفاد منه أو يستفيد منه الفقيه حكما شرعيا عمليا، وهذا سواء كان بطريق القطع، يعني ايش مقصد بالقطع؟ يعني يدل على العلم واليقين، أو كان بطريق الظن، يعني غلبة الظن، غلبة الظن. ولذلك يعني الأدلة كلها لما كتنظر فيها كتوجد لا تخرج عن نوعين اثنين، إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. إذن في الأدلة نوعان، نوعان دليل، نوعان قطعي، قطعي الدلالة، ظني الدلالة، ظني الدلالة. وسبق لنا تفصيل آخر يعني في الدروس، في أوائل الدروس، ها في الدليل، ولا داعي للإعادة الآن. فمثلا نبدأ الأدلة، الأدلة كما قلنا أدلة متفق عليها، متفق عليها طبعا بين جمهور العلماء، وهي اختلفوا فيها، منهم من قال بأن المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا، ومنهم من قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس، ومنهم من قال الكتاب والسنة والإجماع فقط والإجماع، ومنهم من قال بأن الأربعة اللي ذكرنا، أربعة اللي ذكرنا هذا قالوا متفق عليه، الدليل متفق عليه، وقالوا بأن الدليل المختلف فيه هي كثيرة، هي كثيرة، ولكن أشهرها ما ذكرناه سابقا، يعني بحال الاستحسان، وبحال المصالح المرسلة، وبحال الاستصلاح، وبحال الاستصحاب، وبحال العرف، وبحال مذهب ماذا؟ مذهب الصحابين، وبحال الشرع من قبلنا، بحال سد الذريعة، وبحال إجماع أهل المدينة، بحال إجماع أهل الكوفة، وهكذا وهكذا. فالدليل الأدلة كلها هي اللي كتبين لنا أو هي البيان لشريعة الإسلام، هذه جعلها قاعدة. الأدلة الصحيحة هي البيان لشريعة الإسلام. احنا ما كنتكلموش الآن على الدليل الضعيف، الأدلة الصحيحة هي البيان لشريعة الإسلام. نقول الصحيحة وما نقولوش المتواترة أو القطعية كما يقول الأشاعرة وغيرهم، كما يقول الأشاعرة وغيرهم. لا، احنا الدليل يشترط في أن يكون صحيحا، خلاف للأشاعرة وخلاف للأحناف وغيرهم كما سيأتينا إن شاء الله. فرا نشوف الدليل متفق عليه، الدليل اللي كيكون متفق عليه كيكون واجب الاتباع، واجب الاتباع. اللي كيبقى ما في خلاف في مسألة الاتباع، ما فيش خلاف، إنما كيبقى مرتبة ودرجة الاستدلال بهذا الدليل. مثلا أنتم تعلمون كما سبق أن قلنا بأن العقل يستقبح الشيء ويحسنه، العقل يستقبح الشيء ويحسنه، فإذا كان يستقبح الشيء ويحسنه فلا يمكن أن يكون العقل دليلا، ولا يمكن أن نثبت الأحكام الشرعية بالعقل، وإنما الأحكام مرجعها إلى الوحي، إلى النصوص الصحيحة. والوحي طبعا ما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه، سواء كان القرآن أو كان السنة. وكما قال الإمام الشافعي الوحي قسمان، وحي يتلى ووحي لا يتلى. الوحي الذي يتلى هو القرآن، هو اللي غنتكلم عليه. والوحي الذي لا يتلى السنة بنوعيها، السنة أو الحديث بنوعيه، القدسي والنبوي. لأن الوحي كيشمل حتى السنة. وباش عرفنا هذا الشيء؟ شكو دلنا على أن الوحي كيشمل حتى السنة؟ دلنا عليه القرآن، ولذلك أمرنا الله عز وجل باتباع ماذا؟ السنة في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه، فخذوه. إذن فالسنة هي تعود إلى ماذا؟ إلى القرآن، أمرها يعود إلى القرآن. وجميع الأدلة دونها ما اتفق عليه الناس، أما ما اختلفوا فيه عائد اعتباره إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، والسنة. أما الإجماع فهذا اللي فيه الكلام طويل، هذا إجماع فيه الكلام طويل بين العلماء. إجماع لا يتصور كما سيأتي إن شاء الله من غير الاستدلال له من الكتاب والسنة. والقياس أيضا لا يتم إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما أدلة أخرى ما كاينش فيها ما يمكن تصحيح الاستدلال به إلا بالكتاب والسنة، إنه غيكون مرجع أمر السنة إلى ماذا؟ إلى القرآن. ومرجع جميع أدلة الأحكام إلى القرآن، إلى القرآن. طبعا إذا كان مرجع جميع الأدلة إلى الكتاب، فإذا يجب علينا ضرورة أن نتحدث عنها أولا، وأن نرجع إليها أولا. هذا الأدلة اللي هو الدليل الأول اللي هو القرآن، فيجب الرجوع إليه للاستفادة منه. الأحكام نستفيدها منه أولا، وعند الاستدلال نرجع إليه أولا، وعند الاقتداء نرجع إليه أولا. أما السنة فهي مبينة له، ولهذا كانت الأصل الثاني من الأصول الاستدلال المتفق عليه، يعني متفق على الاستدلال به، لأن هي نفسها وحي. ولهذا الدرجة الأولى القرآن، والدرجة الثانية ماذا في الترتيب؟ السنة. يعني فهذه في ترتيب الاستدلال، ترتيب الاستدلال. وإذا جميع الأدلة مش تكون قوية بماذا؟ باتصالها بالوحيين. من هنا تستنبط القوة، وذلك يعود إلى قوة اتصالها بالوحيين. فالإجماع هل يعود تقريره إلى نظر؟ الجواب لا، وعمدته على النص، فيكون ألسق من سائر الأدلة بالوحي. ثم يأتي في المرتبة أخرى، يأتي ترتيب الأدلة النظرية، وهذه بالدرجة الأولى أو على رأسها القياس، إنه هو أظهر بعد الإجماع من جهة اتصاله بالوحي. هناك حديث ذكره بعض العلماء وحاول بعضهم أن يحسنه، يعني كيرتب الأدلة، يعني الكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم الرأي القياس، ولكنه وإن حاول بعضهم أن يصححه وقالوا حتى ابن كثير حسنه أو صححه وابن عبد البر، والصحيح أن الحديث ضعيف. وحاول بعض المعاصرين تصحيحه ورد عليهم الشيخ الألباني ولا سيما البوطي، وترون هذا في وقفات مع جهالة البوطي في السيرة. يعني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قالوا كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ إذا عرض لك قضاء ماذا تفعل؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال له رسول الله فإن لم يكن في كتاب الله يعني ما تقضي به، قال فبسنة رسول الله. طيب قال له فإن لم يكن في سنة رسول الله ما تقضي به، قال أجتهد رأيي لا آل، يعني ما نخليش مع الاجتهاد ديالي. قال فضرب رسول الله صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث ضعيف ولا يلتفت إلى من حسنه أو صححه، وحاول حتى بعض من حقق مسند الإمام أحمد أن يصححه أو يحسنه أو يقول بأن ضعفه ليس شديدا، يعني من لأن الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والشيخ الألباني قال هذا الحديث لا يثبت لا يثبت، وطبعا كل المحدثين قالوا بأنه ضعيف إلا قلة قليلة. يعني مثلا إذا جينا إمام علم الحديث ألا هو البخاري محمد بن إسماعيل البخاري قال بأن هذا الحديث ضعيف ولذلك رده، وتلميذه النجيب محمد إيش الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ثم أيضا إمام العلل الدارقطني ضعفه، ثم أيضا الإمام بن حزم أيضا ضعفه، ابن طاهر المقدسي ضعفه، ابن الجوزي ضعفه شديدا، الذهبي أو ابن الذهبي ضعفه شديدا، العراقي أبو الفضل ضعفه شديدا، ابن حجر العسقلاني ضعفه شديدا، وهكذا الإمام ماذا الألباني نفسه ضعفه، وأحمد شاكر ضعفه. طيب لأن اختلفوا العلة الحديث اختلفوا فيها، لأن كترجع إلى مسألة الوصل والإرسال، هذه وحدة. العلة الثانية جهالة بعض الرواد يعني في موضعين. فإذا إذا جبنا غير واحد العلة من هذه العلل يسقط بها الحديث هذا يسقط بها الحديث حتى في الفضائل. فكيف نقول في الأصول يعني ونثبت بها أصل من أصول الاستدلال؟ ولكن ومع ذلك قال العلماء وإن كان الحديث ضعفه هؤلاء الأئمة الكبار يعني اللي ذكرنا البخاري والترمذي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر المقدسي وابن الجوزي والذهبي وأبو الفضل العراقي وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم، لكن قالوا ومع ذلك هذا الحديث يعني ماشي كيأثر في ترتيب الأدلة اللي ذكرنا، لأن أصول الشريعة اقتضت هذا ودلت عليه، وهذا هو اللي نقل عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دائما يقدمون الوحي أولا على الرأي. والوحي طبعا كيشمل كما قلنا المتلو وغير المتلو، كيشمل الكتاب وكيشمل السنة وطبعا أنتم تعلمون أن السنة تابعة للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة طبعا تابعة للقرآن لأنها هي مبينة وشارحة للقرآن. وطبعا أنتم تعلمون درجة ديال التابع ماشي كتكون مساوية للمتبوع، كتكونش مساوية فضلا عن أن تكون سابقة له. فإذا لأن القرآن كلام رب العالمين، والدليل على هذا التفريق اللي كيفرق العلماء يعني في مسألة طريق نقل القرآن ونقل السنة، يعني هذه مسألة فيها أدلة كثيرة، وهذا معروف هي مسألة التقديم ومرتبة النظر والاستنباط. إذن فعليه فالقرآن هو الدليل الأول ثم الدليل الثاني السنة. طبعا هذا الترتيب من جهتي البدئي في الاستدلال و من جهتي منزلة الدليل، أما من جهتي كون الدليل حجة في إفادة الأحكام فالوحي يشمل المصدرين ودرجة واحدة الكتاب والسنة، والسنة طبعا بنوعيها، السنة بنوعيها. إذن فالدليل المتفق عليه، الأدلة المتفق عليها واجب الاتباع. وكيبقى غير مسألة المرتبة في الدرجة وفي الاستدلال، يعني الكتاب ثم السنة، الكتاب الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية السنة، في الدرجة الثالثة الإجماع، في الدرجة الرابعة القياس. وطبعا هناك نصوص كثيرة تدل على هذا. قل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، في قراءة حفص أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تنازعتم أيضا في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمرنا بماذا؟ أولا بطاعته سبحانه وتعالى، ثم بطاعة الرسول، وأمر باتباع القرآن والسنة. ولما أمرنا باتباع أولي الأمر، يعني طبعا أولي الأمر في مجال العلم، في مجال الشرع، أمر باتباع ما اتفق عليه المجتهدون من الأحكام، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى ماذا؟ إلى الله والرسول. أمر بماذا؟ باتباع أيضا القياس، حيث لا نص ولا إجماع، حيث لا نص ولا إجماع، لأن دليل ترتيب دليل ترتيبها في الاستدلال، يعني قلنا حديث اللي سبق وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بماذا؟ بما ورد ما رواه البغوي عن ميمون بن مهران، قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به، وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه، ولذلك أقرهما جميع الصحابة، فهذا الإقرار يعتبر إجماعا، يعتبر إجماعا. ثم كما قلنا الأدلة إما نقلية أو عقلية، والنقلية هي الكتاب والسنة والإجماع، زاد بعضهم شرع من قبلنا، وزاد بعضهم العرف، وزاد بعضهم مذهب الصحابي إذا لم يخالف، وزاد بعضهم يعني أشياء أخرى كما سيأتي إن شاء الله تفصل في ذلك. أما العقلية حل قياس المصالح المرسلة والاستحسان الاستحسان والاستصحاب وسد الذريعة ونحوها. ولكن هذا الدليل النقلي والعقلي كل واحد كيف تقر الآخر، الاجتهاد ما يمكنش يقبل بدون أن نعتمد على دليل النقلي، لأن معلوم لديكم العقل المحض ما عندوش دخل في تشريع الأحكام، لأنه هو معرض لماذا؟ للتحسين والتقبيح، لأنه يقبح ويحسن، فليس هناك ميزان، ليس هناك ميزان، وليس هناك مقياس، وليس هناك ماذا؟ ضابط يضبط. فإذن الاستدلال بالأدلة النقلية يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تأمل وتعمق، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى كما يقولون الإنعام والإمعان والإمعان. وثم هذه الأدلة إما أن تكون أصلا مستقلا، يعني تكون في التشريع أصلا مستقلا يعني بنفسه، يعني ما كنحتاجوش باش نثبتوا الحكم، ما كنحتاجوش شي حاجة أخرى، حال القرآن والسنة والإجماع، وطبعا اللي كيتعلق به احنا قالوا حال مسألة الإحسان الاستحسان، يعني الاستحسان، وبحال مسألة العرف، وبحال مسألة مذهب الصحابين. والقسم الثاني ليست أصلا مستقلا بنفسه، وهذا القياس، قياس يحتاج إلى ماذا؟ في إثبات الحكم به إلى أصل وارد في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أيضا كما يحتاج إلى معرفة علة حكم الأصل المقيس عليه كما سيأتينا إن شاء الله. الحكم يعني طبعا يدور مع ماذا؟ مع الأصل، يدور علة وعدم. أما إذا احتياج الإجماع إلى مستند فعند تكوينه وانعقاده، ماشي عند استدلال به، على الراجح طبعا، على الراجح. إذن فهذا فيما يتعلق بماذا؟ بالحديث على الأدلة إجمالا، إجمالا. وإلى هذا أشار شيخنا العثيمين رحمه الله في ماذا؟ في قواعده الفقهية، حيث قال: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة، من بعدها إجمع هذه الأمة، والرابع القياس ففهمنا. حجة التكليف اللي كيكون بها التكليف العباد قال لك أربعة، شنو هي؟ القرآن كما قلنا، والثانية السنة، والإجماع، والقياس. ولكن القياس صحيح ماشي أي قياس، هذه هي أدلة ديال التكليف اللي كيتكلف بها العبد، يعني فيما ثبت بهذه الأدلة يعني ذيك الساعة يعمل به، يعمل به، مفهوم؟ إذن هذا هو. والدليل يعني الأدلة جمع دليل، دليل دليل فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، من الدلالة، وهو فهم أمر من أمر. ثم الدليل هو الأول الكتاب، الكتاب هو أصل الأصول يعني هو جميع ما دل عليه، سواء كان منطوقا أو كان مفهوما أو كان إشارة، أو كان إشارة، فهذا يجب الأخذ به والاعتبار به، هذا هو الدليل. يعني الدليل الأول اللي هو المعتمد عليه هو الكتاب أولا، القرآن، القرآن، ثم بجميع ما يدل عليه، تدل الألفاظ الشرعية عليه. يعني وأنتم تعلمون أن الألفاظ الشرعية تدل على الحكم الشرعي بأحد طريقين، بأحد طريقين، إما من جهة المنطوق وإما من جهة المفهوم. المنطوق ثم إما أن يكون صريحا أو غير صريح، والصريح يعني كيشمل الدلالة، دلالة المطابقة، وكيشمل دلالة التضمن، والغير الصريح كيشمل دلالة الالتزام، ودلالة الالتزام كتشمل دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة التنبيه والإيماء. أما المفهوم، المفهوم أيضا فيه مفهوم الموافقة وفيه مفهوم المخالفة اللي كيعبروا عليه بدليل الخطاب، ثم دليل أو مفهوم الموافقة فيه مفهوم مساو للمنطوق، هذا كيسمى، يسمى لحن الخطاب، وفيه مفهوم أولى من المنطوق، هذا يسمى فحوى الخطاب، لحن الخطاب اللي هي مفهوم مساو للمنطوق، لحن باللام والحاء والنون، ومفهوم أولى من المنطوق فحوى الخطاب، الفاء والحاء والواو الألف مقصورة. ثم عندنا مفهوم المخالفة اللي كنسميه دليل الخطاب، منه مفهوم الصفة، ومنه مفهوم الشرط، وهذا كله الأصل في أوامر الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون أن الأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على خلافه، على الاستحباب أو على الإباحة أو نحوهما كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي الحديث على القرآن الدليل الأول، والله تعالى أعلم.